ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بعد اذنكم يا جماعه نتفضل نقعد ممكن نقعد بعد اذنكم شكل حد الدرس النهارده من غير كرسي ماشي الناس هتمشي ممكن نتفضل نقعد يا جماعه بس طبعا الليله دي ليله وتريه فاحنا نستغلها لما يجي الدكتور عمرو ان شاء الله في الطريق مفيش دقايق بسيطه يعني هنقول تسابيح مع بعض ان شاء الله باذن الله عز وجل قبل كده عايز اسمعكم انشوده دي لشرف الدين ابي عبد الله محمد البصيري طبعا قصيدة البردة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل أو تعتبر أفضل قصيدة مدح فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إن أحمد شوقي قال: المادحون وأرباب الهوى تبع لصاحب البردة الفيحاء ذي القدم، مديحه فيك حب صادق وهوى، وصادق الحب يملي صادق الكلم. فكان بيقول فيها: مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. طبعا البردة دي اتقالت بأكتر من مقام. طبعا تعرفوا طبعا ان يعني اهل الصوت اصحاب الصوت سواء كانوا قراء او كانوا مطربين او كده، معظمهم بيدرس مقامات صوتية ومقامات موسيقية. مقامات الموسيقية معروف ان هي 7 مقامات مجموعة في احرف صنع بسحر صبا ونهواند وسيكا ورصد وغيره الحاجات دي. طبعا اكيد في ناس عندها خلفية كبيرة عن الموضوع ده. احسن من اروع المقامات اللي انشدت بها البردة المقام الاندلسي، ده اللي هنقول منه دلوقتي ان شاء الله. وطبعا المصريين ما بيقولوش بالمقام دون، بيقولوا طبعا بمقامات تانية، فاحنا هنسمع البردة بالمقام الاندلسي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دع ما دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت، إن الكبائر في الغفران كاللمم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكسين لديك، واجعل حسابي غير منخرم. والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه أهوال ينهزم. وأذن لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ما رنحت عذبات البان ريح صبا وأطرب العيس حاد العيس بالنغم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تفضل يا محمد. تفضل تفضل. نعمان محمد نعمان تفضل حضرتك. فين علي؟ تعال. اخوانا اللي هناك محمد جاويد اتفضل حضرتك. كريم ادخل. طيب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اغلب كلام العلماء ان الذي ليلة القدر، انتوا حضرتكوا حاسين بكده ولا مش حاسين بكده؟ طيب الساعة دلوقتي، الساعة دلوقتي 2:50 في ليلة من في ليلة غير عادية. وشوفوا يا جماعة، عبد العزيز ممكن نقعد دلوقتي لو سمحتم؟ فضلك يا عبد العزيز. شوفوا يا جماعة، خليني أقول لكم حاجة نبدأ بيها يعني، بس هستأذنكم الناس تقعد ونهدى، ممكن من فضلكم هناك لو سمحتم. عايز أقول لكم حاجة عايز أبدأ بيها يعني، اللي وقت اللي باقي ساعتين، احنا محتاجين أو ساعتين وشوية، احنا محتاجين مفتاح ندخل بيه إلى يعني إلى الله وبسرعة ومفيش وقت. فيعني عايزين مفتاح ندخل بيه، نخترق بيه بسرعه بسرعه حواجز الزمن، لان الزمن قليل جدا، وكده ونتجه الى الله بسرعه. لان لو الذي ليله القدر وفاتت منها السنه دي، الله انا مش عارف مين من الوجوه دي هيبقى عايش السنه الجايه، مين هيكون ميت، مين كان هيكون مريض، مين هيكون مسافر، مين هيكون في مشكله من مشاكل الحياه. فاحنا بالمصري قتلت الليله دي، بس عايزين مفتاح ننفذ به الى الليله. ربنا سبحانه وتعالى في الاسلام عامل لنا دايما مفاتيح، والله مفاتيح، يعني مفتاح او مفتاح القران الفاتحه، مفتاح الصلاه الوضوء، مفتاح الجنه لا اله الا الله. طب مفتاح ليله القدر ايه؟ يعني عايز حاجه انفذ بيها الى ليله القدر وبمنتهى القوه، فابقى جايب القرب والطمأنينة. ويا سلام بقى لو على سنة النبي صلى الله عليه وسلم قوي، يعني ابقى واخد الكلام من عنده، فابقى متأكد ان هو ده الدايركشن، مفيش فيه اي تحويدة. مفتاح الليلية دي اهديته الينا واحدة ست. مفتاح الليلية دي هو المفتاح اللي ادته لنا السيدة عائشة لما سألت النبي اقول ايه في الليلية دي، يتجلى الله بهذا الاسم. سر الليله دي التجلي باسم الله العفو، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. وتجليات اسم العفو انت محتاج تفكر فيها كويس وتفهمها كويس عشان تقدر تبقى عارف هو ايه العفو. العفو بيديك ثلاث حاجات، وعايز منك الليله دي ثلاث حاجات من الاخر كده عشان نبقى نتكلم كلام سهل وبسيط. معايا عبد العزيز؟ العفو بيديك ثلاث حاجات وعايز منك ثلاث حاجات. اما الثلاث حاجات اللي بيديها لك فهو يعني ايه العفو؟ العفو الذي يمحو ويزيل. كلمه عفو في اللغه هي الازاله. والله العظيم لو الليله دي ليله القدر وانتوا قاعدين بتصلوا الصلاه دي مش هيطلع عليكم فجر البكره الا وقد ازيل كل ما في صحائف السيئات من كبائر وصغائر وذنوب وغفله عن الله ايا كان حجمها وايا كان عددها، لان هذا هو العفو. لو الليله دي ليله عفو من الله سبحانه وتعالى كل ما مضى وفات مسح. الحمد لله. كل ما مضى وفات مسح، لان هذا هو معنى العفو. كلمه العفو في اللغه ما عفت الريح الاثار، كان في اثار اقدام فجت الرياح وقامت معديه عليها ما عادش في اثار اقدام، ما فيش، ازيلت محيت اتعفت. العرب زمان كانوا يرتحلوا من مكان لمكان، فلما يحطوا الخيام بتاعتهم بقى خيام القبيله كلها خيام كتيره، فيخافوا الدنيا تمطر فالخيام تتفتح، الخيام تدخل عليهم المطر، فيقوموا عاملين ايه؟ يقوموا جايين وسط الخيام وعاملين حوالين كل خيمه حفره حفره حفره حفره عشان المطر لما ينزل ما ينزلش عليهم. ينزل فين؟ ينزل جوه الحفره. لو لو لو انت بتصور بطياره من فوق بعد ما يشيلوا بقى الخيام بتاعتهم ويرتحلوا، تبص تلاقي حفر حفر حفر حفر حفر حفر حفر حفر في كل مكان، دائريه كده، حفر دائريه. يمشوا تيجي الريح تتردم الحفر، يرجعوا السنه الجايه يدوروا هم كانوا قاعدين فين ما يعرفوش. صدقوا ده ممكن كل حفر السنين اللي فاتت تتمسح النهارده. في حفر كل واحد قاعد هنا عنده في حياته حفر تؤلم ويخجل منها، واحيانا الواحد يعمل ايده كده منها، تخيلوا تتمسح. ما حصلش، لم يحدث ان الله سبحانه وتعالى استخدم كلمه العفو في القران الا مع المصائب. واحد عمل مصيبه، واحد عمل كارثه. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، هو في اكتر من تسيب النبي في معركه وتجري؟ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. عشان كده عثمان بن عفان فضلت منزلته كبيرة، لأن عثمان بن عفان أحد الناس اللي خلاص عفا والخليفة الثالث، ومفيش حد من المسلمين يقدر يفتح بقه مع عثمان. حتى لما حصروه ببيته أم قايل لهم ألم تعلموا أن نزل فيها قرآنا ولقد عفى الله عنهم، مين يقدر يفتح بقه معايا؟ ألم يعفو الله عني؟ عفا يعني مسح. حاجة تخيلوا يا جماعة دلوقتي، الآن الآن الآن لو الليلة دي لو ليلة 27 رمضان هي ليلة القدر، نحن الآن في كل اللي قاعدين في البيت دول بيعفى عنهم الآن. أنت ما غلطتش، ما حصلش، بس أنا كان ليا كبائر اتمسحت. والعفو أبلغ من المغفرة، لأن المغفرة إنه ما يعاقبكش، لكن ممكن يكون الذنب محطوط ومكتوب وهتتعاتب عليه يوم القيامه. سيدنا علي بن ابي طالب بيقول لك انا اعلم اقوام سيسقط لحم وجوههم خجلا يوم القيامه وهم تعرض مصائبهم على الله عز وجل. لحم وشه ينزل من الخجل، بس ما تحاسبش، ما دخلش النار، ده بس من من من يعني من من معاتبه الله عز وجل. عارفين الحديث اللي بيقول ان الله يدني العبد ويرخي عليها ستره ويقول له اتذكر ذنب كذا اتذكر ذنب كذا اتذكر ذنب كذا، فيقر العبد بذنبه ويظن انه هالك، فيقول له الله تبارك وتعالى سترتها عليك في الدنيا وها انا اغفرها لك اليوم. دي ايه؟ دي مغفره. لا دي مش عفو. انما العفو ايه؟ الصحيفه اتقطعت، ما حصلش. المغفرة ان صحيفة السيئات موجودة مكتوب فيها يوم كذا عمل كذا ويوم كذا عمل كذا ويوم كذا عمل المصيبة الفلانية ويوم كذا عقب امه ويوم كذا ساب الصلاة ويوم ويوم ويوم راح منه 20 سنة صلاة الفجر وراح منه كذا ومكتوب في اخر الصحيفة فلان لن يعاقبه الله. دي ايه؟ مغفرة. دي مغفرة لان الذنب موجود وتتسئل عنه يوم القيامة. العفو ما فيش ذنب اصلا، الصحيفة اتقطعت، تخيلوا. طب وتيجي يوم القيامة الملائكة ما فيش في كتبها، طب بس ده وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، السائق والشهيد ما فيش في حاجته انك سنة كذا يوم كذا عملت كذا، ما حصلش، اتمسح. تخيلوا الكلام ده بيحصل للذي الان. يا جماعة ممكن وانا بتكلم تقعدوا تقولوا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني؟ مش هي قالت له؟ ما هو النبي عارف سر الليلة اكتر مني ومنك. قالت له اقول ايه؟ قال لها امسكي في دي اللهم إنك عفو. بس أنا عندي أدعية تانية كتير طبعا هتدعي أدعية تانية، بس خلي بالك العفو يلملك كل الحاجات التانية. هقولك إزاي. اللهم إنك، طول ما أنا بتكلم بقى كده وإنت عمال مع ربنا بمنتهى القوة، أصل الوقت غالي دقايق دقايق، مش عايزينه درس يضيع وقتنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وقولها كده بمنتهى بكل قلبك وبكل بقك وبكل أعصابك. إحنا عندنا شغل كتير السنة الجاية. إنتوا عارفين هو بيعفو ليه؟ علشان أول حاجة يحب العفو. الإله اللي إنت بتعبده الحمد لله إن ربك بيحب العفو، احمد ربنا. تخيل لو إلهك لا يحب العفو. طب كمان وبيعفو كمان ليه؟ عشان عايز الارض تصلح، لان في ناس بتصلح في الارض لو ما تعفاش عنها هتفضل شايله كآبه الماضي، فلا تجدد نفسها. وكان العفو من اجل المصلحين. في ناس قاعده هنا من صناع الحياه، صدقوا العفو للناس اللي هنا هو مراد الله اكتر من غيرهم. اصحاب الذنوب والمعاصي محتاجين عفو طبعا، لكن العاملين لله اللي عايزين يعملوا حاجه لربنا محتاجين عفو اكتر، لان العفو هيجدد له روحه. يلا ابدا على الزيرو، يلا نبدا، يلا نبدا من جديد. احنا اولاد النهارده، مش انت عايز تصلح وكنت شايل كآبه سيئات الماضي؟ طب يلا يا عم، مش انت قمت ليله القدر؟ خلاص كل اللي فات اتشال، يلا بقى جدد لي في الارض وابنيني في الارض وتعمر لي اكتر السنه الجايه وتبقى صانع حياه بجد، لان انا عفيت عنك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. لم يذكر العفو في القرآن إلا مع المصايب الكبيرة. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، دي اتعمل فيها إيه دي؟ لم وقفوا ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. طب الناس اللي عندها ذنوب كتير ما بتعملش كبائر بس عندها ذنوب كتيره، يوم قايل لهم ايه؟ ويعفو عن كثير. شوف كلمه كثير هنا، حط تحتها 100 خط. الناس اللي هو ما بيعملش كبائر بس طول النهار غيبه ونميمه وطول النهار مش عارف ايه وطول النهار مش عارف شغال شغال شغال شغال، ويعفو عن كثير. يا جماعه اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا الليله، لم يبق من الليله الا ساعتين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. لا، في حاجه اكتر من كده. العفو محمد، ممكن بقى العفو اكتر لو سمحت يا محمد، بجد انا مش بهزر بتكلم جد. العفو اكتر من كده، في حاجه تانية. العفو يا جماعه في اللغه له معنى تاني غير ان هو يزيل ويمحو. العفو في اللغه رضا. الرضا معنى انه عافي عنك، انه راضي عنك. انت شوف احنا من اول رمضان كم مره دعينا اللهم ارضى عنا؟ حد فاكر يا جماعه كم مره دعيت الشهر ده اللهم ارضى عنا اللهم ارضى عنا؟ الليله دي ليله رضا. يبقى العفو فيه حاجتين، يمسح كل ما فات ثم يرضى، يعني يزيل اللي فات وبعدين يقول لك ايه؟ طب وراضي عنك. عارف لو عندك اناء مش نظيف فتنظفه وبعد كده تملاه عسل، اهو ربنا بيعمل معاك كده في الليله دي، تخليه ثم تحليه، يخليك ينظفك من كل اللي فات السنين اللي فاتت وبعدين يحليك راضي عنك. يعني حاجتين في حاجه، يعني عفى عن كل اللي فات، مسح كل اللي فات وبعدين قال لك وكمان راضي عنك. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. على فكره ممكن يغفر لك بس مش راضي عنك، يعني ممكن يغفر لك مش هعاقبك بس مش راضي عنك، لكن لا يمكن يعفو عنك الا وهو راضي عنك. بس ليها حاجه ثالثه، لو رضي عنك يستجيب دعائك. فبقى العفو فيه ثلاث حاجات، يمسح كل اللي فات وبعدين يقوم راضي عنك وبعدين يقول لك طب ادعيني بقى استجيب ليكي. ولذلك في الجنة أهل الجنة، يا أهل الجنة رضيت عنكم فاسألوني. صح؟ وانت بينك وبين أمك لما أمك غضبت وبعدين انت صلحتها فعملت تصلح فيها فتقول لها سامحتيني، أدي الأولى تقول لك سامحتك، طب راضي عني مش كده؟ راضي عنك، طب ادعيلي. فهو العفو فيه ثلاث حاجات في حاجة واحدة. يعني تخيلوا الساعتين دول فيه ثلاث حاجات بتحصل فيهم، يتمسح اللي فات وبعدين يرضى عنك وبعدين يستجيب دعائك. اللهم انك عفو تحب العفو. حد يا جماعه لسه مصر على ذنب مش عايز يتوب منه؟ حد قاعد هنا من صناع الحياه مصر على كبيره او على ذنب من الذنوب مش راضي يتوب منه وعايز ربنا يعفو عنه الليله دي؟ حد ربنا منزل عليه العفو وهو طالع لربنا وهو اسمه بيشتغل لله وبيشتغل للإسلام. كل اللي قاعدين هنا رساليين، 90% من اللي قاعدين هنا أصحاب رسالة في الحياة عايزين يعملوا حاجة لربنا. أنا لسه جاي من درس تاني كنت بكلمهم عن عفو الله، ناس كلها ذنوب ومعاصي، ناس أول مرة تصلي، ناس أول مرة تيجي أصلا لقاء زي كده، قعدوا يعيطوا مكسوفين. هم أصحاب الرسالات قلوبهم بتقسى بقى، يبقى العفو نازل من السماء وانت مش عايز تشوف في الارض. يعني هو يبقى عمال بيعمل لك ثلاث حاجات وانت اكتر حد فاهم الكلام ده. وانا عارف ان في ناس قاعده هنا قاعده كده مبعوصه وبتقول ايه احنا سمعنا الكلام ده قبل كده، بس هي الليله لإلاف قريش إلافهم اخصع لألف نعمة ربنا رحلة الشتاء والصيف. أسوأ حاجة انك تألف النعمة، تألف العمرة، تألف الحج، تألف رمضان، تألف خلاص. لإلاف قريش بيعاتبهم، ألفت نعمتي، ألفت رحلة الشتاء والصيف، فوقوا فليعبدوا رب هذا البيت. يا جماعة يا متدينين، يا جماعة يا صناع حياة، يا جماعة يا بتوع الرسالة، يا جماعة لو قلوبكم ما اتحركتش الليلة دي بندم واستغفار وحياء وخجل من الله، تكون انت بتعتقني الليلة دي، تكون انت بتعفو عني الليلة دي وانا قاعد عادي يعني. وغيرك اللي لسه على رأي سيدنا أبو بكر الصديق لما شاف أهل اليمن لسه جايين سمعوا القرآن بكوا قال كنا كذلك قبل أن تقسو القلوب. وقسما بالله عمره ما قسى قلبه، ده هو كان بيصلي بالناس والناس تقول له يا رسول الله ساعة موت النبي ما تخليش أبو بكر يصلي بينا، كل ما يصلي يعيط. فهل صناع الحياة وهل الناس اللي قاعدة هنا ربنا بيقابلها بالعفو وهي مش هتقابله بالتوبة؟ تخيل كده العفو نازل من السماء والتوبة طالعة منك للسماء ويتقابلوا الاثنين في النص ويختلطوا ببعض، وتنادي الملائكة في السماء اصطلح العبد على مولاه. مش الحديث بيقول كده لما العبد يتوب فأفراح السماء زغريت في السماء، اصطلح العبد على مولاه، اصطلح صانع الحياة على مولاه. اللي يقدر إخواننا يتوب الآن يتوب الآن. هيديك ثلاث حاجات، هيديك ثلاث حاجات. أول حاجة كل اللي فاتت مسح، أنت مغلطتش خلاص مسحنا كل اللي فات. بس أكتر حد كسبان في الحكاية دي مين؟ مش الناس البعيدة عن ربنا صناع الحياة والناس المؤمنين والمتدينين. ليه؟ لأن كافة حسناته مليانة، التاني فاضية في الاثنين. فاهمين أقصد إيه؟ يعني المتدين أكتر واحد كسبان في ليلة زي دي. ليه؟ لأنه أصلا عنده حسنات كتيرة، فلما يبقى بيتمسح تخيلوا. صحيح والله، تخيلوا لو العفو هيمسح الحسنات والسيئات، مش مسح لك السيئات طب نمسح كمان الحسنات، عمل كده ولا ما عملش كده؟ لا ما عملش كده، المسح للسيئات فقط. طب والحسنات؟ لا زي ما هي، يا بختكم. يعني دلوقتي لو العداد بيصفر في الأمة الإسلامية كلها ممكن تطلعوا انتم من أكتر الناس اللي عندهم حسنات في العالم الإسلامي. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو. قولها كده من قلبك، قولها واشعر بتجليات اسم الله العفو في حياتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. لا تخيل حاجة كمان، تخيل أن الآن الله ينادي في السماء يا ملائكتي محمد دون ولا شريف ولا ناصر، أنا راضي عنه الآن بعد أن عفوت عنه، ولو دعاني الآن لأجبته. مش فيها ثلاث حاجات؟ ولو دعاني الآن لأجبته. كل واحد يا جماعة يصرخ كده من جواه يا رب تبت وعايز كذا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. شايف العفو؟ أنا هستأذنكم في حاجة، أنا هستأذنكم في حاجة. شفت الثلاث حاجات اللي ربنا اديها لك؟ أنا هبدأ أقول بسرعة بسرعة بسرعة عشان الوقت بسرعة. الأحاديث النبوية والقدسية اللي بتتكلم على عفو الله عز وجل، وطول ما أنا بقول أنت ردت اللهم إنك يعني أنت استفيد بوقتك، سيبني أقول اللي أنا بقوله وأنت استفيد بوقتك. شوفوا الحديث القدسي، ما من يوم إلا ويستأذن البحر ربه، يا رب إئذن لي أن أغرق ابن آدم فإنه أكل رزقك وعبد غيرك مش طيقك. وتقول السماء يا رب إذن لي أن أطبق على ابن آدم فإنه أكل رزقك وعبد غيرك. وتقول الأرض يا رب إذن لي أن أبتلع ابن آدم فإنه أكل رزقك وعبد غيرك. فيقول لهم الله دعوهم لو خلقتموهم لرحمتموهم، لو كانوا بتوعكم لو كانوا عبادكم ما كنتوش قلتوا كده. شوف بيحبك قد إيه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله إن الله يستحي أن يرفع العبد يديه يقول يا رب ثم يرده الله. قالت الملائكة إلهنا إنه ليس أهلا لذلك. ده وحش قوي. فيقول الله ولكني أهل ذلك، أنا أهل التقوى وأهل المغفرة، ما رفع إلي يديه إلا وعفوت وقبلت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث القدسي يقول الله عز وجل عبدي خلقتك من العدم إلى الوجود وجعلت لك من يا إخوانا ده احنا كنا شوية تراب يا إخوانا، احنا ما كناش موجودين، ده احنا كنا زيرو، ده احنا ما كناش موجودين على الأرض دي. عبدي خلقتك من العدم إلى الوجود وجعلت لك السمع والبصر والقلب والفؤاد، عبدي أذكرك وأنت تنساني، عبدي أسترك ولا تخشاني، من الذي سألني فلم أفتح له، من الذي سألني فلم أعطيه، من الذي استعاذ بي فلم أعيده، من الذي طلب العفو فلم أعف عنه، أبخيل أنا فيبخل علي عبدي. اللهم إنك عفو تحب العفو تحب العفو فاعف عنا. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي عبدي خلقتك بيدي وربيتك بنعمتي وأنت تخالفني وتعصاني، فإن رجعت إلي قبلتك، فمن أين تجد لك إله مثلي وأنا الغفور الرحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا كثير الذنوب فهل يعفو الله عني الليلة؟ قال إن تبت، خلي بالكم يا جماعة، إن تبت، قال إن تبت يعفو عني الليلة؟ قال يعفو عنك الليلة. قال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي، ده أنا كان لي فجور شديد، وغدراتي وفجراتي؟ قال وغدراتك وفجراتك. قال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي؟ قال وغدراتك وفجراتك. فانطلق الرجل يقول الله أكبر، الحمد لله الذي يغفر الغدرات والفجرات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من سيحاسب الناس يوم القيامة؟ فقال الله. فقال بنفسه ولا حيوكل حد تاني؟ فقال النبي بنفسه. فضحك الأعرابي، أعرابي راجل بسيط، فضحك. فقال النبي مما يضحك الأعرابي؟ قال يا رسول الله إن الكريم إذا قدر عفا وإذا حاسب سامح. فقال النبي صدق الأعرابي، ألا لا كريم أكرم من الله عز وجل. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم يوم القيامة فرأيت النبي يأتي ومعه الرجل، ورأيت النبي يأتي ومعه رجلين، ورأيت النبي يأتي وليس معه أحد، ثم نظرت فإذا سواد عظيم عدد كبير من الناس، فقلت من هؤلاء؟ أمتي أمتي. فقيل لي لا، هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الطرف الآخر. فنظرت فإذا سواد عدد كبير يصد الأفق، فقلت من هؤلاء؟ فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عتاب. 70,000 بس. فاستزدت ربي فزادني مع كل 1,000 70,000. يبقى كم؟ لا من 7 مليون. مع كل 1,000 70,000، يبقى مع كل، يبقى كل 1,000 يطلعوا كم؟ احسبوهم بقى، مش عارف احسب، بس تخيل. شوفوا عفو عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تخيلوا يا جماعة لو إحنا اللي لدي في ليلة القدر ندخل في 70,000، في 70، في 70، 5 مليار تقريبا. تخيلوا دخلنا، تخيلوا المجموع ده دخل في حاجة زي كده. اللهم إنك عفو تحب، ده عفو كده مخصوص لأمة محمد، دي حاجة مخصوصة. اللهم إنك عفو تحب. يا جماعة نتوب لله دي والله، والله ما هو المفتاح، هو المفتاح العفو. عيب قوي والله العظيم، والله عيب علينا، عيب خي إن يبقى ربنا بيقابلنا بكل دون وأنا مش قادر أقول تبت، مش قادر أنطقها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. بس العفو ده يا جماعة، كل العفو اللي أنا قلته دون مش هيمنع إن في ناس هتخش النار. واحد عاقل أبوه وأمه، واحد بيأكل حرام وبيأكل ولده حرام، واحد بيقطع في الصلاة بعد ما ربنا هداه، في ناس هتخش النار بعد كل العفو ده، تصدق؟ لكن خلاص كده يعني؟ لا، لسه العفو موجود، تصدق؟ حتى بعد ما دخلوا النار يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأسجد تحت العرش وأدعو الله وأتذلل إليه وأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد من قبل. فيقول الله تبارك وتعالى: يا محمد ارفع رأسك وانطلق إلى النار، فأخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأذهب فأخرجهم لكن يبقى من أمتي في النار، فأجلس تحت، فأسجد، الحديث في البخاري، فأسجد تحت العرش وأناجي الله وأتذلل إليه، فيقول: يا محمد انطلق إلى جهنم فأخرج من النار من كان في قلبه مقدار حبة من إيمان، فأخرج من النار ثم أعود فأسجد تحت العرش، فيقول: يا محمد اذهب فأخرج من النار من كان في قلبه مقدار خردلة من إيمان، فأخرجهم من النار ثم أسجد تحت العرش، فيقول: يا محمد اذهب فأخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فأخرجهم من النار لكن يبقى في النار من أمتي من لم يفعل خيرا قط. فأقول: استحييت من ربي. فيقول الله تبارك وتعالى: شفع الأنبياء، شفع المرسلون، شفعت الملائكة، شفع حبيب محمد، بقي هؤلاء في النار، من بقي؟ لم يبقى إلا أرحم الراحمين، فيعفو الله عز وجل فيخرجهم من النار ويلقيهم في نهر يسمى نهر الحياة بين الجنة والنار، نهر كده زي ينزلوا فيه فكأنما ينبتون نباتا، يتولدوا من أول وجديد فيخرجون، فيقول لهم الله تبارك وتعالى: تخيلوا الأوحش خلق الله، عفوت عنكم اذهبوا فادخلوا الجنة. فيقول أهل الجنة: هؤلاء الجهنميون، أخي ناس طالعة من جهنم. فيقول الله تبارك وتعالى: لا لا، هؤلاء عتقاء الرحمن من النار، عفوت عنكم في الدنيا وعفوت عنهم في الآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. بس خلي بالكم، العفو مش بس إن هو يمحي، العفو كمان فيه الرضا. طب فين الرضا؟ في الجنة. يروي الحديث القدسي ابن القيم يقول: فتعد لهم، فيجتمع أهل الجنة فينادى فيهم: يا أهل الجنة، عارفين حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على زيارة الرحمن، يلا عشان هتزوروا ربنا. فتعد لهم النجائب، مش عفا، ما هو العفا الأول مسح لهم، أهو عفا أهو أزال. طب فين الرضا بقى؟ الرضا جاي أهو، ما هو العفو فيه رضا. فتعد لهم النجائب الركوبات العظيمة جدا، حتى يصلون إلى مكان فيجدون لهم منابر من نور ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، فبينما هم كذلك يشرق لهم نور من فوقهم يظنون أنه الله، ده نور إقبال الله سبحانه وتعالى. فيناديهم الله تبارك وتعالى: يا أهل الجنة سلام عليكم. أول مرة يسمعوا ربنا، غمضوا عينيكم كده أخوانا كأن أنتم موجودين هناك، ويا ترى أنتم واقفين على منابر نور ولا ذهب ولا فضة، كل واحد حسب وضعه. وتخيل الله سبحانه وتعالى أول مرة تسمع الله يناديك: يا أهل الجنة سلام عليكم. فيقولون: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيقول: سلوني يا أهل الجنة، فيتفقون على كلمة واحدة: ارضى عنا يا رب. فيقول لهم: يا أهل الجنة، لو لم أرضى عنكم لما أسكنتكم جنتي. لو مش راضي عنكم ما كنتش جبتكم هنا. ألم أعفو عنكم؟ شفت أهو معنى العفو داخل فيه الرضا. فيقول: ولكن سلوني يا أهل الجنة، فيتفقون على كلمة واحدة: أرنا وجهك ننظر إليك. فتكشف الحجب فينظرون إلى الله. يا جماعة، النبي بيقول: إنكم سترون ربكم كما ترون البدر في ليلة التمام لا تشكون في رؤيته. فينظرون إلى الله سبحانه وتعالى، فتكشف الحجب فينظرون إلى الله، فما أعطوا لذة منذ خلقوا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم. لأنك شفت خالقك، أنت كل لذات الدنيا أرضية، لكن أنت شفت اللي خلقك. فينظرون إلى الله، فما أعطوا لذة أحب إليهم من ذلك، فما منهم من أحد إلا ويحاضره ربه محاضرة. ربنا يكلمه كلام. تخيلي يا مريم، ربنا سبحانه وتعالى بيكلمك باسمك وانت سمعاه وتنظري إليه: يا آية أنا راضي عنك، فهل انت راضي عني؟ شفت العفو جاب رضا ازاي؟ فيستحي العبد حاجة تكسب. فيقول الله تبارك وتعالى: عبدي تمنى واشتهي. اهو جت التالتة اهي، مش قلت لك ان العفو يزيل وبعدين اني راض عنك فهل انت راض عني؟ اهي جت التالتة اهي، تمنى واشتهي. اطلب يا جماعة، اطلبوا دلوقتي، الوقت وقت اجابة الدعاء. تمنى واشتهي، فلن تتمنى شيء الا اعطيتك اياه. فيتمنى العبد ويقول: يا رب عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا، وعايز القصر بتاعي مجهز بكذا، وعايز حمامات سباحة، وعايز حديقة حيوان، وعايز اسماك العب معاها، وعايز حتى إذا انقطع به الأماني خلص اللي عنده فيقول الله الله تبارك وتعالى إنك نسيت أن تتمنى كذا. والله العظيم يا جماعة يلهمك بدعوة الليلة دي أنت ما كنتش بتفكر فيها. والله العظيم لما كنت في الروضة في رمضان في 10 أواخر وأنا لسه عندي 18 سنة الدعوة اللي دعيتها اللهم وصل صوتي للأفاق أقسم بالله ما كنت مرتبها. فيقول له الله تبارك وتعالى إنك نسيت أن تتمنى كذا، يذكره بأماني لم يطلبها العبد. أفلا تحب أن أعطيك كذا؟ ما رأيك إذا أعطيتك كذا؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو، قولوا يا جماعة بصوت عالي كده، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ليك ثلاث حاجات عند ربنا الليلة دي، يمسح كل اللي فات، يرضى عنك، يستجيب دعوتك. اديله بقى ثلاث حاجات انت، سيعطيك ثلاثة، رد انت الثلاثة. ايه الثلاثة؟ اول حاجة اسجد جامد واعبد كتير اللي باقي من الليلة، فخلاص بتخلص يعني. الركعتين الجايين دول تزلل على الاخر، ادعي، موت نفسك دعاء. يا احمد طول بينا في السجدة يا احمد لو سمحت، موت نفسك دعاء. ادي الاولى اعبده قوي قوي قوي. الثانيه توب الان، توب الان. كعب بن مالك كان من اصحاب النبي، تخلف عن غزوه تبوك، داخل على النبي مكسور بعد 40 يوم ربنا تاب عليه، داخل على النبي فالنبي ابتسم في وجهه ساعه التوبه، يقول فنظرت في وجه النبي وكان يعطي، كان يعني كلما دخلت على النبي خلال 40 يوم يدير ظهره، ألقي السلام فيدير ظهره، أقول هل رد علي السلام؟ تخيل بقى لحظة التوبة. فدخلت على النبي فابتسم في وجهي كأن وجهه القمر وقال تعالى يا كعب. فتقدمت فجلست فقال لا أدن مني، فجلست بين يديه فنظر إلي وقال أبشر يا كعب بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك، تاب الله عليك وعفى عنك. لو الليلة دي تاب علينا، لو عفى عن أحلى يوم من ساعة ما اتولدنا، ولا في أحلى منه. ليلة قدر، توبة طلع من تحت، نزل من تحت لفوق، وعفو نازل من فوق لتحت، يلتقوا على عبد. توب، كل واحد يتوب الولاد يا أخوان، كل واحد الآن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. اللي بيغلط في أبوه وأمه، اللي لسانه مش مظبوط وبيخبط في الناس، اللي مضيع صلاة، اللي بيأذي واحدة ست وحرمها من ولادها، اللي بيعامل امرأة بظلم، اللي ظالم بني آدم، اللي عنده فلوس حرام في جيبه. ليلة التوب. الحاجة التالتة، مش هو اداك تلاتة؟ اديله انت تلاتة. الحاجة التالتة اللي تديها له لله دي، اني انوى صناع الحياة. انوي ايه؟ مش انت زلت عني كآبة الماضي واحزان الماضي؟ والله لعمر لك في ارضك، حملالك ارضك بنا. مش انت جددت لي العهد؟ صدقوا ليلة القدر دي للناس اللي زي صناع والناس الرساليين هي ليلة تجديد عهد، بس هما مش فاهمين كده. مش انت شلت علي اعباء الماضي؟ مش نظفتني من كل اللي فات وكمان راضي عني؟ انا فهمت انت يا رب عملت كده ليه. انت اديت ليلة القدر عشان الارض كلها تتغسل، عشان نبدأ نظافة من جديد. وانا فهمت الرسالة، وانا بقى هبدأ من جديد بمنتهى القوة، وهحط عمري، مش هضيع عمري، هحط عمري في السكة دي. ثلاث حاجات، هو يديك ثلاثة وانت تدي له ثلاثة. وكل ده ايه؟ الليلة دي في الساعة اللي باقية. تصدقوا شفتوا مفتاح الليله ممكن يجي في نص دقيقه؟ اوعى يا جماعه تفتكروا ان الليالي او الرضا عند ربنا بالكتره. درهم سبق 1000 درهم، دقيقتين في سجده يسبقوا ليله طويله عند واحد مش مركز. مطلوب منك ثلاث حاجات الليله دي. واحد، عبوديه لغايه السحور بمنتهى التذلل. اثنين، توب الان، توب الان، توب الان، توب الان، توب، توب، إرادة التوبة قويها. ثلاثة، عهد مع الله، حموت نفسي شغل السنة الجاية. مش انت بتديني ليلة القدر عشان الأرض تتغسل؟ أنا اتغسلت، وهبدأ معاك من بكرة بداية جديدة. والناس اللي قاعدة هنا وما بتشتغلش لربنا حاجة وما بتعملش حاجة للإسلام تروح تشوف لها لازم تعمل حاجة. هي دي ليلة القدر دي عشان ايه؟ مش عشان تاخد همة وقوة وانرجي عشان السنة الجاية. طب انت السنة الجاية ما بتعملش حاجة للإسلام، طب خليك قاعد في البيت بقى، قابلني لو جات لك ليلة القدر تاني. السنة الجاية مريض، والسنة اللي بعديها مسافر، والسنة اللي بعديها مشغول، والسنة اللي بعديها عندك مشاكل اجتماعية، والسنة اللي بعديها مات. مش اديت لك نعمة ما خدتهاش، طب مش هديها لك تاني. يا جماعة أنا سنة 2002 كنت بصلي في مسجد الحصري ومعايا 40,000 بيصلوا، وإيه ودعاء. السنة اللي بعديها لما سبت مصر كنت بصلي في أوضتي لوحدي، في أوضتي لوحدي مش عارف أطلع منها. الدنيا بتتغير كده. أختم، إدالك ثلاث حاجات وعايز منك ثلاث حاجات في الليلة دي، يمسح لك كل اللي فات ويرضى عنك ويستجيب دعائك. وعايز منك توبة، وعايز منك تجديد عهد على العمل ليه تصلح له في أرضه، وعايز منك عبادة لله دي. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا إني داع فأمين. ادعوا من كل قلوبكم يا جماعة، لو هي الليلة دي دعاءكم مستجاب. وأنا هدعي وفي الآخر أقول كل واحد يدعي نفسه. يا ربي يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا مجيب الدعاء، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله بنعمة هذه الليلة، الحمد لله الذي أحيانا إلى اليوم. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. يموت الناس كل يوم، ويموت الناس قبل رمضان، وأنت أحييتنا وأيقظتنا وأخذت بأيدينا وأتيت بنا إلى هنا، كيف نشكرك. الحمد لله، الحمد لله، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، مع كل نفس، مع كل ذرة، مع كل دماء، الحمد لله، الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد الذي دلنا على الخير، الحمد لله الذي دلنا، الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد الذي دلنا على هذه الليلة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، كل من في بيتنا وكل من يسمعنا الليلة اعتقه واعف عنه الليلة يا رب، يا رب، يا رب، يا رب. كلنا يا رب، كل اللي في البيت، كل اللي في البيت، والأطفال وولادنا وأبائنا وأمهاتنا وكل اللي بيسمعونا على النت الآن، اعفو عنا الليلة، اعفو عنا الليلة، اعفو. نتذلل إليك، نتذلل كالأطفال، ونبكي كالأطفال، ونرجوك ونتوسل إليك، اعفو عنا الليلة، اعفو عنا الليلة. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا مجيب الدعاء، اعف عن صلاح الحياة، ارضى عن صلاح الحياة، ارضى عنا، ارضى عنا. نسألك أن ننظر إلى وجهك الكريم وأنت راض عنا. تقول يا عبادي تمنوا واشتهوا، يا من اجتمعتم في البيت يوم ليلة 27 رمضان، رضيت عنكم يومها وعفوت عنكم يومها، ادخلوا جنتي وننظر لوجهك الكريم، وتكلمنا وتنادينا بأسامينا وتقول لنا تمنوا واشتهوا، فلن تتمنوا شيئا إلا أعطيتكم إياه. ونسعد في الجنة، ونسعد ويكون سقوف بيوتنا عرش الرحمن. يا رب العالمين، اكتب كل من معنا الآن ويسمعنا الآن من أهل الجنة، اكتبنا الآن من أهل الجنة، وأبائنا يا رب، وأمهاتنا، وأولادنا، وأزواجنا، وأحبابنا، اكتبنا الآن من أهل الجنة. اعفو عنا، اعتقنا الليلة، اعتقنا يا رب. خلاص بيخلص رمضان، اعتقتنا ولا لسه؟ إذا جاء العيد ولم نعتق فقد خسرنا خسرانا مبينا. يا رب، يا رب، نرجوك اعتقنا الليلة. يا رب كل اللي جالسين الآن لهم عندك طلبات ودعوات وأمنيات ورجاء، نقسم عليك لا ترد لنا دعوة الليلة، يا رب يا رب كل دعاء رمضان يستجاب الليلة، لا ينتهي رمضان ولا يأتي العام القادم إلا وقد أجبت كل الدعوات. حقق الأماني، لا ترد لنا دعوة، لا ترد لنا دعوة. افتح على كل واحد فينا السنة الجاية فتح كبير، فتح كبير في بيوتنا وفي أولادنا وفي أهلنا وفي فلوسنا وفي شغلنا وفي إيماننا وفي صناع. افتح علينا فتح عظيم، اجعلها سنة فتح يا رب. يا رب السنة الجاية سنة فتح علينا، يا رب سنة فتح علينا وعلى مصر وعلى سوريا. افتح علينا فتح كبير، انصر صناع، انصر صناع، انصرهم نصر عظيم. يا مجيب الدعاء، يا ذا الجلال والإكرام، يا أكرم الأكرمين، وسع أرزقنا السنة الجاية، وسع علينا، وسع علينا، اجعلها سنة فتح. ارزقنا مالا كثيرا حلالا طيبا ننفقه في سبيلك ونستغني به عن الناس. وسع أرزاقنا، وسع أرزاقنا، اقض ديوننا، افتح علينا، استرنا، استرنا ولا تفضحنا، استرنا ولا تفضحنا، استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا تراك العيون. يا رب يا رب، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو تحب العفو فاعف عنا الليلة. يا رب يا رب استجب دعائنا، يا رب استجب، يا رب يا رب استجب، يا رب اجعل نهضة هذه الأمة على أيدينا يا رب. يا رب يا أصلح بنا الأرض، أصلح بنا البلد، استخدمنا ولا تستبدلنا، شغلنا عندك ببركة هذه الليلة، شغلنا عندك، اجعلنا على العهد حتى الموت، نصلح لك في أرضك، لا تستبدلنا يا رب. يا رب شغلنا عندك حتى الممات، يا رب يا رب شغلنا عندك حتى الممات. وافتح علينا ووسع علينا وارزقنا الإخلاص، نقسم عليك في هذه الليلة، ارزقنا الإخلاص حتى الممات، احشي قلوبنا بالإخلاص، نور وجوهنا بالإخلاص. يا رب من مات من أحبابنا وقرايبنا وأجدادنا اجعل الآن قبورهم، وأبائنا اجعل الآن قبورهم روضة من رياض الجنة، ونور قبورهم ووسع قبورهم واعتقهم الليلة واعف عنهم الليلة. يا رب من كان مريضا فاشفه الليلة يا رب. آمين آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل واحد يدعي نفسه اخوانا، دقيقتين، الدقائق دي غالية.

من عبادك التائبين. اللهم اجعلنا في هذه الليلة من عبادك التائبين. اللهم يا رب ليلة كهذه اجعل فجرها مغفرة وعتقا ورحمة وهداية. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اغفر الليلة ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اغفر الذنوب عظيمها وحقيرها، كبيرها وصغيرها. اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا الليل من خطايانا كما اللهم اغسلنا الليل من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اعتقنا الليلة، اعتقنا الليلة، اعتقنا الليلة. هذا آخر دعاء الليلة، هذه آخر ليلة كهذه هذا العام. اعتقنا الليلة، نقسم عليك اعتقنا الليلة. يا ذا الجلال والإكرام اعف عنا الليلة، اعف عنا الليلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. اعتقنا الليلة، اعتقنا الليلة، اعف عنا الليلة. اغفر وامحو كل ما مضى وفات. ارضى عنا يا رب، ارضى عنا يا رب، ارضى عنا. نسألك أن نلقاك تقول لنا رضيت عنكم فهل أنتم راضون عني. نستحي منك إذا قلت ذلك. يا رب لك الحمد، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. لا ترد لنا دعوى الليل يا رب، أجب دعائنا كلنا، كل من دعا الليل ويسمعنا الليل نقسم عليك ألا ترد له دعوة. أجب دعاءنا، أجب دعاءنا، أجب دعاءنا. ارزقنا الإخلاص يا رب، ارزقنا الإخلاص، ارزق ثم الحياة الإخلاص. اجعل نوايانا خالصة لوجهك الكريم. اكتبنا الليل في عبادك المخلصين يا رب، اكتبنا الليل في عبادك المخلصين. املأ وجوهنا بالإخلاص، احش قلوبنا بالإخلاص، نور وجوهنا بالإخلاص. يا ذا الجلال والإكرام نقسم عليك لكل من معل الليل وخزائن السماوات والأرض بيديك. وسع علينا العام القادم سعة عظيمة يا رب، سعة عظيمة. وسع أرزاقنا، وسع أرزاقنا، وسع أرزاقنا. تب علينا، اهدنا، ارضى عنا، سامحنا، أبكنا من خشيتك، أذقنا حلاوة الإيمان، حببنا في صلاة الفجر، حببنا في قيام الليل، ثبتنا بعد رمضان، ثبتنا بعد رمضان. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة وأنت راض عنا. يا رب يا ذا الجلال والإكرام أجب دعائنا، أجب دعائنا. بحت أصواتنا وجرت دموعنا وتذللنا إليك واعترفنا بذنوبنا. يا رب، يا رب ارزقنا حبك طول العام بعد رمضان. املأ قلوبنا بحبك، املأ قلوبنا بحبك، ارزقنا حبك وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب نستغيث بك في هذه الليلة، اصلح الارض على ايدينا. يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا رب لا تستبدلنا أبدا ما حيينا، إن تركتنا فلمن نعمل وعند من نشتغل، شغلنا عندك استخدمنا، أصلح بنا الأرض، أصلح بنا الأرض، انصرنا انصر صناع، افتح علينا فتح كبير، افتح علينا في مشروعاتنا العام القادم فتح كبير، ارزقنا الإخلاص، استخدمنا، اجعل نهضة الأمة على أيدينا يا رب، نقسم عليك اجعل نهضة هذه الأمة على أيدينا، اجعل نهضة هذه الأمة على أيدينا، استخدمنا استخدمنا، ارضى عنا، تقبل منا، استرنا ولا تفضحنا يا رب يا ذا الجلال والإكرام. هذا دعاء المساكين في آخر أيام رمضان، ولا ندري إذا توقفنا الآن أهي ساعة إجابة. اعتقنا اعتقنا، اعف عنا، أجب دعائنا يا رب. آمين آمين آمين. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. هذا ربي تعالى سبحانه سبحانه ربي تعالى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.